عبرانيين فصل 7. وملكسادق ده هو ملك هنا مدينة شاليم وراجل دين هنا الله العالي. وهو لاقى إبراهيم وباركه وقت إبراهيم مقبل من البكان اللي النصر فوقه في الملوك. وليه هو إبراهيم أنطى العشر من كل شيء الشالة في الحرب. وأول شيء الأسم ملكسادق معناته الملك الصالح، وبتان هو ملك شاليم ومعناته ملك السلام. وفي الكتاب هو ما عنده أبو ولا أم ولا قرمة، وقته ما عنده بداية وحياته ما عندها نهاية، لكن هو قاعد دايما مثل ابن الله وهو راجل دين إلى الأبد. فكروا في كبوريته إبراهيم ذات أنطاء العشر من كل شيء شاله في الحرب، وإبراهيم هو جدنا الكبير، والناس من ذرية لاوي الله جعلهم رجال دين عندهم إذن في التوراة عشان يشيلوا العشر من الشعب، يعني من أخوانهم، وأخوانهم دول كل من ذرية إبراهيم. لكن ملكسادق ده هو ما من ذرية لاوي مثلهم، وهو شال العشر من إبراهيم وبارك، وإبراهيم هو بس النادم الله أنطاه الوعود. وبلا شك النادم اللي ينطي البركة أكبر من النادم اللي يشيلها. ومثل ده اللاويين اللي بيشيلوا العشر هم من الناس اللي يموتوا، لكن ملكسادق اللي بيشيل العشر حي حسب شهادة الكتاب. بمثل آخر نقدر نقوله قدر عيال لاوي اللي بيشيلوا العشر ذاتهم أنطوا العشر لملكسادق بواسطة إبراهيم، عشان لاوي للساعة قاعد في صلب جد إبراهيم وقت ملكسادق لاقه. وخدمة رجال الدين من ذرية لاوي هي أساس الشروط اللي الله أنطاهم للشعب، لكن كان الناس يقدروا يبقوا كاملين بخدمة رجال الدين من ذرية لاوي ما لا جيت راجل دين آخر مثل ملكسادق تبقى مهمة، وما راجل دين مثل هارون. وأكيد كان خدمة رجال الدين غيرت لابد الشروط كلها يغيروا. وإيسى النحاج جبية ما من ذرية لاوي، ومن قبيلته أبدا ما في نادم الكلفوه بالضحية، عشان ربنا عيسى هو من ذرية يهوذا وده معروف. وفي الشيء البخص قبيلة يهوذا موسى أبدا ما قال شيء في رجال الدين، والكلام ده يبقى واضح بالحين وقت يجي راجل دين آخر وهو يشابه ملكسادق. وعيسى بقي راجل دين بسبب قدرة حياته الما تكمل، وما بسبب شروط شرط واحد من شروط التوراة البخص ذرية الناس، عشان الكتاب شهد لعيسى وقال انت راجل دين دائم مثل ملكسادق. وخلاص الشرط القديم بقي باطل عشان ما ينفع وما عنده قدرة. أكيد شروط التوراة ما جعلوا أي شيء يكون كامل، والله جاب في بدلهم درب آخر زيادة البين عبد الله بعشم جديد. وبالتان في شيء آخر وهو حليفة الله. الناس الأول بقوا رجال دين ما بقوا بحليفة، لكن عيسى بقى راجل دين بحليفة الله. مكتوب في الكتاب الله حلف ويتم كلامه اللي بقول انت راجل دين دائم. بالسبب ده عندنا معاهدة أخير زيادة، وعيسى هو اللي يضمن لنا المعاهدة دي. وبالتان في شيء آخر، رجال الدين من ذرية لاوي دول كثيرين عشان هم من يموتوا، وبدا أي واحد ما يقدر يطول في خدمته، لكن عيسى هو راجل الدين اللي يبعد دايما عشان هو حي إلى الأبد. بالسبب ده هو دايما يقدر ينجي الناس اللي عبدوا الله بيه، عشان هو حي دايما وقاعد يسأل لهم الله. وبدا عيسى بقي راجل الدين الكبير الموافق لنا مرة واحد، هو صالح وما عنده أي عيب، وهو دايما طاهر، هو معزول بعيد من المذنبين ومرفوع فوق في السماوات. عيسى هو ما مثل رجال الدين الكبار الآخرين دول، ما واجب لي كل يوم يقدم ضحية أول في شان ذنوبه وبعد ده ضحية في شان ذنوب الشعب، لا هو قدم ضحية واحدة بس ونهائية وقت قدم نفسه في الصليب. أيوة شروط التوراة خط الناس المعرضين للضعف رجال دين كبار، لكن الحليف الجاد بعد التوراة خطت ابن الله راجل دين كبير، وده الله سوى كامل إلى الأبد.